بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف معقوله يمحون عنه تحريف الغالين وانتحال المصلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد عليه الصلاة والسلام وتسمى كذلك سورة القتال. فيها 38 آيات هي مدنية نزل آيها على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وسميت باسم النبي عليه الصلاة والسلام لما في الآية الثانية من أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. وسميت بسورة القتال لما ذكر فيها من القتال والحض عليه والدعوة إليه والجزاء بالجنات والرضا والشهادة لمن قاتل واستشهد في سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا بالله وأشركوا بجلاله ووحدانيته هؤلاء يضل الله أعمالهم. هؤلاء الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله نفروا الناس عن الإيمان بالله وصدوا عنه ودفعوا الناس للبعد عن الله والإيمان بدينه وبأنبيائه. هؤلاء الله يبطل أعمالهم ويمحقها ويذروها حتى تصبح هباء منثورا فلا يقبل منه حتى ما يعتبر إحسانا أو صلة رحيم أو صدقة أو ما إلى ذلك، لأن قبول هذا متعلق بالإيمان بالله. فمن لم يؤمن بالله فلن يقبل منه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. آمنوا بالقرآن، آمنوا بالرسالة المحمدية. هؤلاء الله يغفر سيئاتهم ويكفرها. هؤلاء الله يقبل عنهم ويغفر سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. من جمع مع الإيمان بالله الإيمان بمحمد رسول الله وما نزل عليه من كتاب ورسالة هؤلاء الله يجازيهم بتكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم وإصلاح بالهم يصلح شؤونهم يصلح أمورهم لا يشغل بالهم بشيء. قال تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك سبب هذا سبب جزاء المؤمن بالله وبرسول الله أن تكفر سيئاته وأن يصلح باله. وسبب دخول النار لمن كفر بالله ولم يؤمن برسول الله ولا كتاب الله. ذلك سبب هذا أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. سببه لأن الكافر في كفره تبع الباطل تبع الشيطان اتخذه إماما وقدوة اتخذه مثالا. وأن المؤمنين اتخذوا الحق واتبعوه جعلوا الحق ديدنهم ودينهم والحق الله والحق رسول الله والحق كتاب الله. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كما بين الله وفصل حال المؤمنين وحال الكافرين. كذلك يضرب لهم للمؤمنين والكافرين سواء يضرب لهم الله أمثالهم أشباههم أمثالهم مما يشبه الكافر الكافر والمؤمن المؤمن. فيتبع الكافر أمثالا والمؤمن أمثالا هذا إلى النار وهذا إلى الجنة. أدرك الحسنة في الحسنة في الحجوة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن أعمالهم. هذه آية الجزاء التي بسببها سميت السورة سورة القتال. علمنا الله فيها كيف نقاتل الكفار وكيف نقاتل الأعداء. فقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا قابلتموهم في الحرب فإذا أصبحتم زحفا هم أمامكم وأنتم تجاههم فاضربوا ضرب الرقاب. فضرب الرقاب نصب على أنه مفعول مطلق مقدر ضربوا منه ضرب الرقاب أو على أنه منصوب مكتوب بالإغراء يغري الله المجاهدين المؤمنين بأن يضربوا من الأعداء رقابهم لأن ضرب الرقاب أقرب إلى الموت وأقرب إلى الفناء وأقرب إلى التأديب وإلى معاملة الأعداء حسب شرهم وحسب كفرهم بما هم له أهل. إذا التقى الجيشان الجيش المسلم والجيش الكافر فليبادر الجيش المسلم للأعداء بضرب رقابهم وفصلها عن أماكنها ذلك أردع لأمثالهم وأنسب في عقوبتهم ويوافق ما قاموا عليه من شرك وكفر بالله. فضرب الرقاب حتى إذا أكحنتموهم فشدوا الوثاق فلا تظلون فظلوا ولا ترفعوا السيف حتى تفصنوهم حتى تكثروا القتل فيهم وتبالغوا بالقتل حتى يموت منهم من يموت لأن تقتل كبارهم وتفنى زعماؤهم وتبقى غوغاؤهم ممن لا رأي له في حرب ولا إدارات ومن لا رأي له في عداء ولا قتال وإنما هو آلة مستخدم لضرب المسلمين وعداء المسلمين. حتى إذا أثخنتموهم الإتقان القتل والمبالغة في القتل والكثرة في القتل دعوا في قتالهم وضرب رقابهم حتى يكثر منكم قتلهم وحتى تبلغوا منهم قتل القادة والزعماء. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق الوثاق الرباط الذي يربط به الأسير في الحرب أي حتى إذا هزمتموهم وقتلتم كبراءهم واستأصلتم كأسهم عند ذاك انتقلوا من الحرب للأسر فقد أصبح الجيش تحت قهركم وغلبتكم. حتى إذا أسرتموهم وأصبحوا تحت أسركم وسلطانكم واستيلائكم فشدوا الوثاق اربطوهم ربطا شديدا اربطوا الحبال والسلاسل عليهم وسوقوهم بعد ذلك أسرا وإياكم أن تأسروهم قبل أن تقتل كبارهم وضباطهم وزعماؤهم فيوشك أن تنتهي معركة ولا تنتهي حرب فينتقلون إزاج من معركة إلى أخرى ويوشك أن تنقلب الحرب عليكم بعد أن كانت لكم فلا ترفعوا السيف عنهم حتى تكثروا من القتل فيهم ثم بعد ذلك أسروهم وشدوا وثاقهم ورباطهم كبالا وسلاسل. بعد الحرب وبعد الأسر فإما من بعد وإما فداء إذ ذاك أنتم مخيرون إما أن تمنوا على هؤلاء الأسرى بأن تطلقوا سراحهم منا منكم وتقبلا بلا فدية وبلا مبادلة وبلا استعباد وبلا استرقاق وإما فداء وإما الأسرى تفدوهم بأمثالهم من أسراكم أو بمال يقدمونه أو بعمل يقومون عليه فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى غائيا دعكم في قتال الأعداء وضرب الرقاب منهم وإتقانهم في القتل وشدته وأسرهم وتسجيله الرباط والسلاسل على أسراهم. بعد ذلك الأمر لكم والخيار حسب ما ترونه من المصلحة. إما أن تمنوا عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مبادلات وبلا عمل وبلا مال، وإما فداء، وإما أن تفدوهم فداء تأخذوا فدية مقابلة لأسير بما ترونه المصلحة لجيشكم والمصلحة لدولتكم، إما فداء بمال أو مبادلة لأسراكم بأسراهم. يبقى هذا باستمرار حتى تضع الحرب أوجارها، هكذا في كل حرب وإلى نهاية الحروب في الأرض بينكم وبين أعدائكم. تضع الحرب أوزارها، الأوزار جمع وزر الثقل، حتى تضع الحرب وتنزل على عن كاهلها أثقالها ومشاقها ومتاعبها. إما أن يكون ذلك في نهاية الحرب القائمة، أو يكون ذلك في نهاية سلسلة الحروب مع الأعداء والحرب لن تنتهي إلى قيام الساعة بين المؤمنين وبين الكافرين. أراد بعضهم أن يفسر حتى تضع الحرب أوزارها أن الحرب ستنتهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد قائم منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. والدجال من العلامات الكبرى لقيام الساعة، فمعنى ذلك أن يبقى الجيش المسلم مكافحا مقاتلة لإعلاء كلمة الله إلى يوم القيامة. ومتى تضع الحرب أوزارها؟ قالوا: عند نزول عيسى بن مريم، والأحاديث بذلك مستفيضة ومتواترة. عند ذلك يصبح الدين واحدا والدولة واحدة، فعيسى بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويخرب البيع، يخرب البيع والكنائس، ويقتل اليهود والنصارى والمشركين، ولا يدع في الأرض إلا موحدا مؤمنا مسلما يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عند ذاك تضع الحرب أوزارها أثقالها ومشاقها ومتاعبها، ولا حاجة للحرب بعد ذلك. ولو يشاء الله انتصر منهم، ولكن أمر بالحرب وأمر بالقتال بين المؤمنين والكافرين. كذلك أي كما أمر الله بضرب الرقاب والإتقان في الأرض والمن أو الفداء، يبقى ذلك كذلك إلى ما شاء الله. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لما أمر بحرب ولا قتال، ولم تقم من الأعداء إلى حرب ولا قتال. ولو فعل ذلك لفعله مع حبيبه وآخر أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله، وهو لم يفعل، فقد قاتل عليه الصلاة والسلام الأعداء، جرح وقتلوا، وكانت الحرب سجالا بين المؤمنين والكافرين، يوم لهم ويوم عليهم، وهكذا إلى أن أدال الله للمسلمين وهزم الكافرين، وكانت العاقبة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولكن الله فعل ذلك لحكمة، ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر ويبتلي بعضكم ببعض، ليختبر المؤمن بالكافر، والكافر بالمؤمن ليفتن بعضهم ببعض ليرى وهو العالم قبل ذلك من الذي سيقاتل منتسلا لأمر الله حتى يبذل حياته واخصة في سبيل الله ومن سيجور من الكفار سيقاتل من يقول لا إله إلا الله غير عابد بشيء لا بالأوامر ولا بالزواجر ولا بالروادع الواردة عن الأنبياء وفي كتب الله فيبتلي المؤمنين بالكافرين فيعاقب الكافرين بالنار واللعنة ويجازي المؤمنين بالجنة والرحمة. قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلنضل أعمالهم والذين استشهدوا في سبيل الله وقتلوا لأجل سبل من سبل الله هؤلاء الله لن يضل أعمالهم لن يضلها يجازيهم عليها بالجنان بالمغفرة بالشهادة. فهو هذا الابتلاء أمر من يبذلوا أرواحهم في سبيل الله واشترى منهم رخيصة فاستجابوا واشتروها وباعوها بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأخذوا ثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالمؤمن لا يملك نفسه ولا يملك حياته فقد باعها من الله وأخذ الثمن مقدما من الجنة. وكان هذا وعدا من الله على لسان الأنبياء السابقين والكتب المنزلة عليهم التوراة والإنجيل وكتاب من القرآن الكريم. ويقول ربنا ومن أوفى بعهده من الله من أكثر وفاء للعهد من الله. نعم الأمر كذلك لا أوفى منه جل جلاله. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به خذوا البشرى عن الله وأبشروا بهذا البيع المربح بهذا البيع الناجح بهذا البيع الذي بعتم فيه أرواحكم وهي ميتة لا محالة بعتموها أو لم تبيعوها وأخذتم ثمنها الجنة ورضا ربنا. ولذلك الله لا يبطل أعمال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله. وسبل الله كثيرا القتال في سبيل أرواح المسلمين هو في سبيل الله القتال في سبيل العقيدة وقوانين المسلمين هو في سبيل الله القتال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة هو في سبيل الله. كلمة حق يقولها مسلم في وجه قضام جائر فيقتلوه يموت شهيدا ويكون ثاني الشهداء بعد حمزة سيد الشهداء هو أيضا في سبيل الله. هذه الآية الكريمة اختلف المفسرون فيها هل هي محكمة أو منسوخة. فقال أبو حنيفة وقالت معه طائفة في قول الله ورواية عنه هي منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال هذه سورة مدنية وهذه سورة نزلت نزلت عند حجة الوداع في سورة التوبة. ولذلك في مذهب أبي حنيفة المشهور عنه لا أسرى ولا من، ليس إلا القتل والقتال، فالأمر بالقتال واجب لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله، ومن أسر فليس له إلا القتل، فلا من ولا استرقاق ولا فداء. وهذا الذي يقوله أبو حنيفة ويروى عنه روي خلافه، روي كما روى إخوانه ومشايخه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الأوزاعي في طوائف من أئمة الاجتهاد وأعلام الإسلام، وأن الآية محكمة وليست بمنسوخة. الله أمر بالقتال وأمر بالإتقان في القتال، أي بالقتل حتى يكثر القتل في صفوف الأعداء، فتقتل القادة والزعماء والضباط، فلا يبقى إلا أتباع ورعاع لا يقودون جيشا ولا يدبرون حربا ولا يستطيعون إلا الانقتال لآمرهم. هؤلاء اكثروهم وشدوا وثاق أصرهم، اربطوهم ربطا محكما حتى لا يفروا بالحبال وفي السلاسل. وبعد ذلك الأمر لكم حسب مصلحتكم، مصلحة الإسلام، مصلحة الدولة الإسلامية، مصلحة الجيوش الإسلامية. إما أن تمنوا على أسراكم فتطلقوا سراحهم بلا مقابل، إنما التمنن والتصبر منكم دون مال ولا فدية ولا مبادلة بأسرى آخرين، وإما أن تطلقوا سراحهم بفداء، فداء مال أو فداء عمل أو فداء مبادلة بأسرى لكم عندهم، ويبقى هذا مستمرا إلى أن تنتهي الحرب ويهزم العدو ويستسلم وينكس رايته ويخضع لسلطانكم ولأمركم ونهيكم. ما لم يتم ذلك فلا ترفعوا السيف عن رقابهم ولا ترفعوا الأسرى عن أسراهم وشردائهم. وهذا الذي قاله الجمهور هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في حروبه وفي غزوة بدر، عندما أثر قبل أن يسكن في الحرب عاتبه الله على ذلك وهدد وأوعد الجيش الإسلامي إن هو عاد ولولا كلمة من الله سبقت لكان الجيش الإسلامي في حضر كان ولكان الإسلام وكأنه لم يكن. فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وبيان هذه الآية في غزوة بدر انتصر صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام انتصارا ساحقا على أعدائهم، قتلوا وشردوا وأسروا، ولكن كبار الجيش ولكن قادة الحرب ولكن زعماء المعركة أخذوا أسرا، وكان عددهم 72 زعيما. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأسر هؤلاء ويشدد وثاقهم ويستشير فيهم أصحابه، فقال له أبو بكر يا رسول الله قومك دعهم لعلهم يؤمنون دعهم لعل الله يخرج من أصوات المؤمنين ينصرونك وينصروا دينك. وقال عمر يا رسول الله اغفر صنع هؤلاء معك ومع المسلمين كتموك وآذوك وأخرجوك وتآمروا عليك وقالوا عنك وقالوا وأدموا عقبيك وهجروك سنوات وقتلوا من أصحابك وشردوا وعذبوا وقتلوا فهؤلاء نفس من كل واحد منهم قريبا لهم. وكانت الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن عمر يقول له دعني أخي أقتله أنا واقتل أنت عمك العباس وليقتل علي أخاه عقيلا وهكذا بقي قصادا. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله هذا الوادي مر بأن يملأ حقبا